بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهث قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العلاء عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضيل من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال: لما صلى الصبح، من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن من الأمور التي كان تدعها الجاهلية أنهم يعملون النسيء الذي هو يعني تأخير المحرم، ويعني وجعل مكانه صفر، وكان من جملة ذلك أيضا أنهم كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعتبرونها من أفجر الفجور، أن يعني كونها تقع في أشهر الحج، وإنما يعني يريدونها أن تكون في غير أشهر الحج، ولهذا جاءت الشريعة بمخالفتهم، فإن عمر الرسول عليه السلام الأربع كلها في ذي القعدة، وهو يعني من الأشهر الحرم، كلها في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، فيعني ففي مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموا يعني من يعني في صبيحة اليوم الرابع أمرهم بأن يجعلوها عمرة، وأن يعني يتحولوا من كونهم مفردين وقارنين إذا لم يكن معهم هدي أن يجعلوها عمرة، وأن يتحولوا إلى عمرة. فعظم ذلك على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يعني يفعلون شيئا ما فعله الرسول، فبين لهم يعني أن هذا هو السائغ، وأنه لم يمنعه من ذلك إلا ما كان عمله من سوق الهدي، وكل ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يمكن أن يأتي بعمرة مستقلة، بل يستمر على إحرامه إلى يوم النحر. فكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الأجور، وهذا من أقبح ما أحدثه أهل الجاهلية يعني في الحج. وكانوا يقولون يجعلون محرم مكان صفر، ويقولون إذا برئ الدبر، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر. قولهم برأ الدبر، الدبر هو الذي يكون على ظهر الدابة عندما البعير عندما يوضع عليه الرحل، ويطول يعني مكثه يعني عليه، ويكون أيضا يعني يؤثر الرحل في جسد أو في جلد الناقة التي عليها الرحل، فيحصل فيها جرح يعني بسبب ذلك، وهذا يقال له الدبر، وقال له الدبر الجرح الذي يكون بسبب الرحل لكثرة الركوب عليه أو ثقل الركوب عليه وطوله، يعني يحصل به هذا الجرح ويسمونه الدبر. قال إذا إذا إذا الدبر ويعني عفى الأثر، يعني يعني الأثر الذي هو الدبر الذي كان يعني يفعلونه من أجل كونهم يذهبون للحج، وكذلك أيضا عفى الأثر بمعنى أنه امحى الآثار الذي آثار الإبل، وقيل معناه انمحى أثر الدبر بأن برئ تماما وذهب يعني وعاد كما كان، فقيل معناه إنه عفت آثار الإبل في الأرض، وقيل عفت الدبر عفى بمعنى أنه زال ورجع جلد الدابة على ما كان عليه ليس فيه أثر الجرح. وسلق السفر حلت العمرة لمن اعتمر. مش بعده قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا أي الحل؟ قال الحل كله. تعاظم ذلك عندهم يعني كونهم يحلون والرسول صلى الله عليه وسلم باقٍ على إحرامه، فقال يعني أي حل هذا؟ قال الحل كله، يعني معناها أنهم يأتون بكل شيء يحصل للحلال، يعني كل شيء يحل لأهل مكة يحل لهم، يعني يحل لهم كل شيء حرم عليهم بالإحرام وصار حكم حكم أهل مكة، يعني بما في ذلك جمع النساء وإتيان النساء، فيكون يعني معناها أن هذا التحلل الذي حصل والذي أرشدهم إليه الرسول بأن يفسحوا إحرامهم بالحج إلى عمرة أو بالحج بالقران إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، يعني فيه إيقاع العمر أي إيقاع العمرة في شهر يعني في الأشهر الحرم، وهذا فيه مخالفة لما كان عليه الجاهلية. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ألزمهم يعني بهذا اللي ألزم الصحابة بأن يفسحوا من أجل أنهم يخالفون أمر الجاهلية وأن يظهر أمر مخالفة أمر الجاهلية، لكن يعني ليس هذا خاصا بالصحابة بمعنى أنه لا أحد يفسح إحرامه من الحج إلى عمرة إلا الصحابة، وإنما هم ألزموا وغيرهم ليس بملزم، فله أن يستمر على إحرامه. ولهذا الخلفاء الراشدين الثلاثة كانوا يعني يفردون الحج ويرشدون الناس إليه ويقولون إن البيت لا ينبغي أن يهجر وأن يعني يأتي الناس إليه مرة واحدة في نسكين، بل يأتون لكل نسك بسفرة. نعم. قال فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. الرسول صلى الصبح في طوى وهو في أول مكة، وقد وجاء بعد ذلك يعني في الضحى ونزل في منزله في الأبطح عليه الصلاة والسلام، وقال عندما كان يعني في طوى بعدما صلى الصبح من أحب أن يجعل عمرة فليجعل عمرة، ولكنه أكد ذلك عند المروة، أكد ذلك عند المروة وغضب لما حصل التوقف منهم وسألوه هنا قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، بمعنى أن كل شيء يحل لأهل مكة يحل لهؤلاء الذين فسخوا عمرتهم فسخوا حجهم قرانا أو إفرادا إلى عمرة. قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز بهز بن أسد العمي عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه أبوه نصر أبوه علي بن نصر، ويعني يعني وهذا الذي هو يعني نصر بن علي له ابن يقال له أيضا علي، ويعني هذا أكثر ما يعني ما جاء فيه التناسل، يعني خمسة يعني علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، يعني هذا هو أكثر ما فيه من التناسل، فيه الأربعة متعدد مثل خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط، لكن هذا يعني خمسة علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، يبدأ بعلي ويختم بعلي. عن شعبة عن أيوب أيوب نبي تيمية السختياني عن العالية البراء وهو الرياحي، البراء يعني كان يبري النبل. نعم. أو يبري السهام. ليس هذا هو اسمه؟ نعم مختلف في اسمه. لكنه أبو العالية الرياحي البراء. يقول الشيخ محمد علي آدم وهو غير أبي العالية الرياحي غيره إيه؟ وقد اشترك في الرواية عن ابن عباس قاله في الفتح. إيش قاله في الفتح؟ نعم. هذا أبو العالية البراء البصري اسمه زياد وقيل كلثوم وقيل أذينة ثقة غير أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران. إيش اسمه؟ أبو العالية الرياحي اسمه رفيع بن مهران. أما هذا قيل أنه زياد وقيل كلثوم. يعني في التقريب يعني هذا يعني هذا شخص وهذا شخص أبو العالية يقول قاله في الفتح. نعم. أبو العالية البراء الذي هو إيش إيش هو من يصير هذا الذي غير الرياحي أبو البراء قيل اسمه زياد. اسمه زياد إيه البصري. طيب في الكنى تقريب موجود. نعم شوف تقريب أبو العالية أولا قال أبو العالية الرياحي التحتانية هو رفيع تقدم. إيش إيش أول شيء بدأ بأبي العالية الرياحي. إيه التحتانية. إيه تقد رفيع. إيش رفيع رفيع أيوة تقدم. نعم. ثم قال أبو العالية البراء بالتشديد البصري. إيه اسمه زياد. إيه وقيل كلثوم. إيه وقيل أذينة. نعم إذا صار هذا غير هذا يعني هذا الذي معنا ليس الرياح. قال وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح قال حدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج. وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلى الجهضمي فإنه لم يقل. يعني هنا ذكر صلاة الصبح يعني في رواية أنها ذي طوى والثانية في أنها بالبطحة والثالث بإطلاق لم يذكر لا بذي طوى ولا البطحة. لكن بعض الرواة الذين رووا البطحة الذي هو نصر بن علي ما ذكر البطحة ويعني وإنما يبدو والله أعلم أنها كلها صلاة الفجر أنها بذي طوى وأنه وصل بعد ذلك دخلها ضحى دخل مكة ضحى ونزل بالأبطح نزل بالبطحة عليه الصلاة والسلام فيكون في صلاة الفجر والذي قال لهم فيه ما قال يعني وأنه ما يعني أنهم يحولون أو أرشدهم إلى التحويل إلى عمرة كان بذي طوى ولكنه أكد ذلك عند المروة. نعم. إيش قال؟ إيش قال إلا نصر بن علي؟ قال فصل في حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء. نعم. خلى الجهضمي فإنه لم يقل. يعني لم يقل بطحاء. يعني مثل الرواية الأولى. مثل الرواية الأولى لما فيها بطحاء. ولا فيها ذي طوى. ومعلوم أن الرسول دخلها ضحى. يعني صلى الفجر بذي طوى واغتسل ويعني دخل مكة ضحى. ونزل بالأبطح اللي هي البطحة. من حيث الأيام هي الرابع من حيث أيام الأسبوع. إيش من حيث أيام الأسبوع تعيينه من أيام الأسبوع اللي هو يوم الرابع. يوم الرابع اللي هو يوم الأحد الرابع من الحجة. نعم يوم الأحد يصير. نعم يصير ما أدري يصير يوم الأحد يعني التاسع يكون الجمعة. نعم صح. على كل هو يوم هو صلى الفجر بذي طوى يوم الرابع ودخل مكة ضحى ونزل بالأبطح. قال حدثناه إبراهيم بن دينار عن روح. روح بن عبادة. قال حدثنا أبو داود المباركي. وهو سليمان بن داود. نعم. قال عن أبي شهاب. وهو عبد ربه بن نافع. قال حدثنا محمد المثنى عن يحيى بن كثير. نعم. كلهم عن شعبة. نعم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وهم يلبون بالحج يعني الذين لم يسوقوا هديا, وكذلك الذين يلبون بالحج مع العمرة يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله عن محمد بن الفضل السدوسي ملقب عارم. عارم لقبه أي وش الإسناد؟ قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال عن محمد بن الفضل السدوسي. هذا هو اللقب عارم؟ نعم. نعم. عن وهيب عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. نعم. وهذا هو الذي قبله. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن أيوب عن أبي العالي عن ابن عباس. نعم. يقول بذي طوى وطوى وطوى ثلاث لغات مثلبة والأصح الأشهر الفتح. الفتح هكذا يقول النووي. ولم يذكر الأصمعي غيره وآخرون غيره مقصور. يقول وهو غير الوادي المقدس. وإيش؟ غير الوادي المقدس الذي كلم الله فيه بذي طوى. إيه ذاك طور ذاك بالضم. موضع بالشام عند الطور. لكن الآن الجمع بينهم يعني بالترجيح ولا في جمع؟ يعني نصلى الفجر في ذي طوى وصار في الأبطح في الضحى, يعني كأن الأبطح يعني رواية الجهضمي هي التي هي سالمة من ذكر الأبطح. يقول الأخ هنا قال فأمرهم وأمر أصحابه, هناك قال فمن شاء. نعم, لأنه هو خير وبعد ذلك أمر. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة فإن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة, يوم القيامة. قوله يعني أن عمرة استمتعنا بها, الرسول عليه السلام معلوم أنه حج قارنا وأن هذه وأن العمرة عمرة دخلت مع حجته, ومعلوم أن القران هو تمتع لأن فيه أداء نسكين بسفر واحد, ولهذا وجب فيه الهدي وهو شكر الله عز وجل وليس جبرا للنقص كما يقوله بعض أهل العلم ويفضل الإفراد على القران والتمتع, ويقول أن أن أن أن أن أن أن أن أن هو الأفضل. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني حج قارنا ولم يكن حج قال أفضل لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه كان قارنا ولم يكن مفردا، ولكن عمرته داخلة مع حجته، وأعمال الحج والعمرة مقترنان، الطواف طواف الإفاضة للحج والعمرة، والسعي بين الصفا والمروة سواء أتي به بعد القدوم أو بعد طواف الإفاضة هو للحج والعمرة. إذن قوله استمتعنا بها يعني هذا بالنسبة للعمرة التي مع حجته، وهو القران، ويعني أتى بالنسكين في سفر واحد، وكل منهما يقال له تمتع، كل من القران والتمتع المشهور يقال له تمتع، العمرة المفردة قبل الحج والعمرة المقرونة بالحج كل منهما يقال له تمتع. قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة من لم يكن معه هدي فليحل الحل كله يعني يحل كل شيء. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني معنى ذلك أنه يؤتى بالعمرة ويؤتى بالحج، ويكون يعني السفر يعني يجمع فيه بين هذا وهذا، وهذا حكم مستمر إلى يوم القيامة الذي هو التمتع. وكذلك أيضا بالنسبة للقران وبالنسبة للإفراد كل منهما مستمران، فالعمرة تدخل في الحج في القران وفي التمتع المشهور، وكل منهما يقال له تمتع. قال حدثنا محمد المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن الحكم، أبوه معاذ بن معاذ العنبري والحكم بن عتيبة، عن مجاهد بن جبر قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أيضا فيه يعني بيان ثبوت المتعة وأنها مستمرة وباقية، وأنها ليست للصحابة خاصة، وإنما الذي للصحابة خاصة يعني إلزامهم بالتحول من القران والإفراد حيث لا سوق هدي إلى العمرة وأن يكونوا متمتعين. وأما بالنسبة للحكم فإنه مستمر وباقي إلى يوم القيامة، ولكن التمتع أفضل من القران والإفراد، لأنه هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتمناه في قوله لو استقبلت من أمري من صدق لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. يقول أن أبو جمرة الضبعي هذا قال أنه جاء وأنه تمتع فأنكر عليه بعض الناس، فجاء إلى ابن عباس وأخبره فأمره بها، ثم أنه ذهب ونام وأتاه آت في منامه وقال عمرة متقبلة وحج مبرور، فجاء إلى ابن عباس وأخبره ففرح وقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم، يعني أنك وافقت سنة أبي القاسم، يعني أن هذا الذي جاء في المنام يعني مطابق لما جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الاتيان بالعمرة يعني متمتعا بها إلى الحج. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا ما يسرهم يكبرون، وليس مثل ما هو موجود في هذا الزمان عندما يأتي شيء يسر يصفقون تصفيق، وإنما السنة هي التكبير يعني في الشيء في الأمور السارة الطيبة الموافقة للشرع. نعم، وليس كل ما يصفق له أيضا موافق للشرع. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي، وهو نصر بن عمران الضبعي، وأبو جمرة يعني هذا يعني كنيته وهو مشهور بهذه الكنية. وفي تلاميذ ابن عباس يعني من يقال له أبو حمزة, أبو حمزة القصاب, وهو الذي جاء في حديث معاوية الذي قال لا أشبع الله بطنه, فإنه من رواية أبي حمزة القصاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأبو حمزة وأبو جمرة هذا من قبيل المؤتلف والمختلف, يعني أن تتفق الأسماء أو الهاب يعني بالرسم وتختلف بالنقط والشكل, مثل هنا جمرة وحمزة يعني النقط واحد والرسم واحد, إلا أن فيه هذا جيم وهذا فيه زاي, جمرة وحمزة. وفي النقط وفي الشكل مثل عقيل وعقيل, عقيل وعقيل رسم واحد والفرق بالشكل. زاد البخاري في رواية في آخر هذا الحديث قال أبو جمرة فقال لي أقب عندي فأجعل لك سهما من مالي, قال شعبة فقلت لما, فقال للرؤيا التي رأيت. للرؤيا التي رأيت يعني هو جاء في حديث حديث وفد عبد القيس أنه قال يعني لا أجعل لك شيئا من مالي, وكان يجلس معه على السرير ويبلغ عنه الناس, يعني ابن عباس يتكلم وهذا يبلغ عنه الناس, يعني كان هذه الرؤيا التي رآها وأعجبت من عباس لأنها مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني أراد أن يكون ذلك سببا يعني في بقائه عنده واتصاله به. قال في لفظ البخاري قال الرؤيا الذي رأيت. قال الحافظ ابن حجر وفيه ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرأة بما يسره وفرح العالم بموافقته الحق والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي وعرض الرؤيا على العالم والتكبير عند المسرة والعمل بالأدلة الظاهرة والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي, قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سلامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. ثم ذكر التقليد للهدي, والتقليد هو يعني ما يوضع على رقبته يعني من قلادة يعني ويكون فيها شيء يعني مثل النعلين كما جاء في هذا الحديث, يعني في القلادة يكون فيها نعلين وهذه علامة على أنها هدي, وكذلك الإشعار الذي يكون في صفحة سنامها ويعني تكون علامة على أنها هدي بحيث لو اختلطت مع غيرها يعني تعرف بهذه العلامة, وكذلك لو ظلت وضاعت من وجدها يعرف أنها هدي فيذهب بها إلى مكة أو يعني يسوقها إلى مكة أو يجعلها إن كان ذاهبا إلى مكة ذهب بها, وإلا أرسلها مع أحد يذهب بها إلى مكة, لأنها علامة على أنها هدي, والهدي يذهب به إلى الحرم وحيث وجدت يعرف أنها ضالة وأنها هدي فيعملون على إيصالها إلى الحرم. وقال هنا أنه قال أن قال إيش نسم قال قال صلى وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. أشعرها يعني شق صفح سنامها حتى ظهر الدم وسلته وصار جرح يعني بين يعني في صفح سنامها، هذا علامة على أنها هدي غير التقليد، بالإضافة إلى التقليد يعني في تقليد وفي إشعار، والإشعار جاء في الإبل، وأما بالنسبة للغنم فلا تشعر وإنما تقلد يعني تقلد ولا تشعر، لأن الغنم صوف طويل ولو جرح يقتدي الجرح، بخلاف الإبل فإن الوبر يذهب ويبقى الجلد وعليه قليل من الشعر فيكون العلامة يعني بينة. وقيل أن البقر مثلها أيضا يعني أنها ليست كالغنم وأنها ضعيفة وأنها لها شعر يغطيه، فهي مثل الإبل يعني الإشعار يكون بارزا ويكون بينا، فكل من التقليد يكون للجميع والغنم يكون لها التقليد فقط. وقلدها نعلين، يعني قيل أن المقصود بالنعلين يعني حتى يعتدل على السفر، وأنها يعني يعني سيذهب بها أو يسافر بها يعني، فتكون علامة يعني على اعتبار أنها هدي. ثم ركب راحلته فلما استوت به على يعني، وهذه هي غير التي أشعرها، لأن الدابة اللي يركب عليها ليست هي المشعرة، لأن هذه لن ليست هدي، وإنما الهدي الذي يساق، ورسول الله يساق يعني يعني 63، فلا أدري يعني هل كلها حصل لها الإشعار أو حصل لبعضها، نعم لا ندري. نعم. ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، يعني تقدم أنه أهل عندما انطلقت به راحلته من عند المسجد، يعني عندما تحركت واستوت يعني حصل منه التلبية، فهذا الذي في البيداء لعله يعني التلبية العامة التي يعني سبق مرة أنه لما استوت في البيداء صار يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك، فكان هذا سبق مرة أن هذا بالبيداء، والبيداء هي المكان الذي بعد الوادي يعني من جهة مكة، يعني مكان منبسط واسع هذا يقال له البيداء. قال حدثنا محمد المثنى بن بشار عن ابن أبي عدي، وهو محمد ابن إبراهيم. نعم ابن إبراهيم. عن شعبة عن قتادة ابن دعامة عن أبي حسان، هو الأعرج الأجرد البصري مسلم بن عبيد الله بن عبد الله. نعم. عن ابن عباس. نعم يعني سيأتي أنا سيأتي ذكر الأعرج هذا أبي حسان الأعرج. سيأتي بالإسناد الذي نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. نعم. قال حدثنا محمد هو صلى بها الظهر، الواقع أنه صلى بها الظهر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم يعني بعد الظهر، لأنه يعني صلى فيها 5 فروض، يعني صلى في اليوم الذي قبل يوم سفره من الحليفة، صلى الظهر يعني بالمدينة 4 ركعات، وصلى العصر لذي الحليفة 2 ركعات، وصلى المغرب والعشاء والفجر والظهر، وأحرم من بعد الظهر. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي قال حدثنا محمد المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال رجل من بني الهجين لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس إن من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. يعني هذا فيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن من لم يسكن ساق هديا ولم يعني من القارنين والمفردين فإنه يفسح إحرامه إلى عمرة، وأن هذا لازم، وأن الإحرام إنما يكون بعمرة لا يكون بالقران ولا يكون بالإفراد، إلا ما ساق الحديث فإنه يعني يكون على إحرامه. لكن كما هو معلوم لزوم الفسخ، وأن الإنسان لا يحرم إلا بعمرة، وأن القران والإفراد يعني لا يفعلان لما ساق الهدي، يعني هذا يعني ليس بلازم، لأن الرسول عليه السلام أخبر بأن هذه الأساك الثلاثة باقية، وذلك في الحديث الذي سيأتي عند المصنف أن عيسى بن مريم ليهلن بحج أو عمرة أو ليثنيهما أن يقرنوا بينهما. فابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب يعني وجوب العمرة، وأن الإنسان لا يحرم إلا بعمرة، وإذا كان ساق هديا ويعني يكون قارن ويكون قاردا ويكون مفردا. وأما من لم يكن معه هدي فإنه يلزمه أن يحرم بعمرة، وإن أحرم وليس معه هدي يلزمه أن يفسح ويكون يعني فعله يعني عمرة. ولهذا لما سئل يعني هذه الفتوى التي يعني شغلت الناس وشوشت على بعض الناس، قال إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهم من هذا أن ذلك أن هذا أمر لازم، وأن التمتع لازم، وأنه ليس لأحد أن يحرم بغيره. وقوله طاف بالبيت يعني وبالصفا والمروة، لأن مجرد الطواف بالبيت لا يكفي، في حق المعتمر لا بد من الطواف والسعي. قال وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. نعم هذا مثل الذي قبله، قال يعني هذا طواف عمرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف، فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله. أعد كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، يعني حاج ولا غير حاج يعني معتمر، يعني ما يطوف يعني حاج، لأن يطوف بيت يعني من الذين يأتون بإحرام، يعني إما حاج قرانا أو إفرادا أو معتمر، فلا يطوف بالبيت أحد إلا حل، حتى الذي كان قرنا أو أفرد يعني فإنه عليه أن يتحلل. لكن فيما يتعلق بالنسبة للهدي وكونه يعني قول محلها إلى البيت العتيق، يعني كما هو معلوم أن الإنسان لو أحرم بعمرة فإنه لازم يدخل الحج عليها، يعني حتى يكون الذبح يعني يوم العيد. أما من أحرم في غير الحج وجاء في يعني في عمرة في أشهر الحج ومعه هدي، إذا انتهى من المروة يعني ينحر هديه. وأما بالنسبة للعمرة التي مع الحج أو الحج القران أو الإفراد الذي معه هدي، فإن ذلك يعني من كان قارنا مفردا يستمر إلى يوم العيد، ومن ساق الهدي وهو محرم بعمرة فإن عليه أن يدخل الحج العمرة. وقد سبق أن مر الحديث في هذا، لأن سوق الهدي يعني يكون معه إحرام بالحج مع العمرة ويبقى في إحرامه إلى يوم العيد. وقوله هنا ايش بعدين في اخر الكلام يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج الا حل. قال قلت لعطاء من اين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. قال قلت فان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان ياخذ ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين امرهم ان يحلوا في حجه الوداع. يعني فيما يتعلق بالعمرة في غير أشهر الحج إذا كان في هدي يذبح، وأما العمرة التي هي مع الحج فإن فيها هدي والهدي إن كان ساقه فإنه يدخل حج العمرة يسقانه، وإن كان لم يسقه فإنه يشتري هديا من مكة ويذبحه، وكذلك القارن الذي لم يسق هديا يشتري هديا من مكة ويذبحه. فإذا يعني قوله يعني قبل الحج وبعده أو قبل المعرف وبعده، معلوم أن العمرة يعني يكون التحلل منها عند دخول مكة وحصول الطواف والسعي والتحلل، وهذا إن يكون في من لم يسق هديا، لأن الذي سق هديا كما عرفنا يدخل الحج مع العمرة ويبقى إلى يوم العيد، وأما الذي يكون يوم العيد فهو الذي يعني الذي ينحر يوم العيد في حق من كان قارنا أو مفردا، وكذلك أيضا الذين يذبحون ولم يسوقوا إنما يذبحون يوم العيد لا يذبحونه قبل يوم العيد، يعني هدي التمتع يعني لا يذبح قبل يوم العيد وإنما يذبح يوم العيد، كل الهدي لا يذبح ليوم العيد إلا أن في سوق وعدم سوق، فالذي وكلها لا تذبح إلا يوم العيد، الذي سيق والذي اشتري بدون سوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال ابن عباس قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. وهذا فيه أن معاوية رضي الله عنه قال: أعرفت أني قصرت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المروة بمشقص؟ قال: ما أرى ذلك إلا حجة عليك. معلوم أن يعني التقصير الذي يعني ذكره معاوية لا يمكن أن يكون في حجته، ولا يمكن أن يكون في عمرة في عمرة القضاء يعني التي جاء فيها في السنة السابعة، لأن معاوية أسلم في السنة الثامنة يعني عام الفتح، وإنما هذه العمرة التي من الجعرانة هي التي حصلت في السنة الثامنة في ذي القعدة، فهذه يعقل أو يتصور أن معاوية يفعلها، ثم أيضا هذه لا علاقة لها بالحج يعني حتى يكون يعني حجة عليه، لأن أولا يعني العمرة هذه التي يعني يلزم أو لازمة يعني التحلل إلى عمرة هذا ما يكون في الحج، وأما عمرة الجعرانة هذه ما لها علاقة بالحج لأنها في ذي القعدة، فإذا يعني ليس فيها شيء يتعلق بالحج، وإنما هي عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج، وكانت من الجعرانة ولا يمكن أن تكون مع حجته، لأن معاوية يعني الرسول ما قصر إلا أو ما حلق إلا بعد الحج، حيث وأما بالنسبة لعمرة القضاء فإن معاوية لم يكن أسلم لم يبق إلا عمرة الجعرانة التي في السنة الثامنة في ذي القعدة، وهذه لا علاقة لها بالحج. نعم. بمشقص قيل انها يعني حديدة يعني قيل انها حديدة السهام وكذا كبيرة، سهم فيه نصل عريض. نعم. وقيل المراد به المقص وهو الأشبه في هذا المحل. قال حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن الحسن بن مسلم ابن الناق عن طاووس عن ابن عباس. نعم. عن معاوية. نعم. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وهذا يعني فيه أنهم كانوا يعني يرفعون أصواتهم بالتلبية، وهذا بحق الرجال، وأنهم لما جاءوا إلى مكة يعني أتوا ب يعني لما قدم مكة إيش؟ قال فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. أمر الذين معه ممن أحرم بحج قارنا بحج مفرد أو حج مع عمرة قران أنهم يفسخون ولم يكونوا ساق الهدي أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وفعلوا. وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويوم الترمية ترويه أحرموا بالحج وذهبوا إلى منى. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، يعني معناه أنهم يرفعون أصواتهم، لكن الرفع الذي لا يؤثر يعني على حلوقهم، وإنما يعني حتى يحصل منهم الاستمرار، لأنهم إذا يعني فعلوا ذلك بشدة قوية يعني لا يتمكنون من الاستمرار على هذه الحال، وإنما أنهم يرفعون أصواتهم دون أن يلحقهم ضرر يعني يمنعهم من رفع الصوت. قال حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر. نعم. عن جابر يقول أن المتعتين يعني متعة الحج ومتعة النساء فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أن حصل منهم التمتع يعني مع الرسول متعة الحج، وحصل لهم أن تمتعوا بالنساء يعني في خيبر، ثم بعد ذلك نهوا، ثم عام الفتح، وبعد ذلك نهي عنه إلى يوم القيامة، ثم قال ثم نهانا عنها عمر. نعم فلم نعد لهما. ثم نهانا عمر فلم نعد لهما. وعمر رضي الله عنه فيما يتعلق بمتعة النساء يعني أخبر بأن هذا يعني من فعل ذلك فإنه يرجم، يعني وأن هذا حرام وبقي الحكم حراما. وأما متعة الحج فإنها لم يحرمها عمر رضي الله عنه، وإنما رأى الأولى أن الناس لا يأتون بالعمرة يعني مع الحج لا قرانا ولا إفرادا ولا إفرادا للعمرة، وإنما يحب أن يترددوا إلى البيت وأن يكثر ترددهم إلى البيت. فإذا يعني كون يعني عمر رضي الله عنه جاء عنه النهي عن الاثنتين، يعني الأولى نهي تنزيه، والثانية نهي التحريم الذي أخبر بأنه كما سبق أن مر بنا قال يعني قال بت يعني نكاح النساء فلا أوتي أن أحد يعني تمتع إلا رجمته. قال حدثني حامد بن عمر البكراوي عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن سليمان الأحول قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقاله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لا أحللت. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة وأنه ساق الهدي، وأن علي رضي الله عنه لما قدم قال له بأي أهللت؟ قال بإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمره بأن يبقى على ما هو عليه وأشرك في هديه، وأخبره بأنه أخبر أصحابه بأن الذي منعه من أن يتحول إلى عمرة كما أرشدهم إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سوق الهدي, وأنه لولا سوق الهدي لا فسخ إحرامه إلى عمرة وصار مثلهم, وإنما المانع له هو سوق الهدي. وعلي رضي الله عنه والحديث سبق أن مر, والحديث سبق أن مر, وفيه ذكر أن علي كان يعني أشركه في يديه وبقي على إحرامه, وأن أبا موسى الأشعري الذي أحرمك إحرام الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسق هديا أمره بأن يطوف ويسعى ويقصر. قال حدثني محمد بن حاتم عن ابن مهدي عن سليم بن حيان. سليم بن حيان هذا بفتح السين, وغيره يعني بفتح بضم سليم, يعني سليم كثير وسليم هو سليم بن حيان هذا. عن مروان الأصفر. عن أنس. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء قال حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله, غير أن في رواية بهز لحللت. قال وحدثني حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث حاء قال حدثني عبد الله بن هاشم عن بهز بن أسد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وأن إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالقران وأنه لبى بهما جميعا وقال لبيك عمرة وحجا, يعني فجمع بينهما في إحرامه وعند تلبيته عندما يعني أهل يعني عند الميقات عندما بعث دابته, يعني فإنه لبى بالحج والعمرة معا. ومعنى هذا أن ما جاء في بعض الروايات أنه أهل بالحج فقط أنه يعني لم يسمع منه العمرة, أو أنه بالعمرة لم يسمع منه الحج وإنما أهل بهما جميعا, فمن الناس من سمعهما جميعا ومنهم من يسمع من سمع واحدا دون الآخر. ولكن الذي ثبتت به السنة يعني هي أن الرسول عليه السلام كان قارنا فلم يكن مفردا. وسبقا ذكرت الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أتاني آت وقال صلي في الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة, فهذا تصريح من أنس بأن الرسول أهل بهما جميعا. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بن بشير الواسطي عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس. قال وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا, وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر في المستقبل, وهو أنه عندما ينزل عيسى بن مريم من السماء في آخر الزمان أنه يهل بفج الروحاء, وأنه يعني يهل يعني بعمرة أو بحج أو ليثنينهما أي ليقرن بينهما, وهذا فيه دليل على بقاء هذه الأحكام الثلاثة الأنساك وأنها مستمرة وليست منسوخة، وأن كما جاء عن ابن عباس يعني هذا الحديث يعني فيما يتعلق بحج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيهل بأحد الأنساك الثلاثة يعني القران أو التمتع أو الإفراد، وهذا دليل على بقاء القران وبقاء الإفراد، وأنه ليس الأمر يعني كما جاء عن ابن عباس أن ما فيه إلا تمتع، وأنه يجب على كل من أحرم بقران أو إفراد ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إلى عمره وأن يكون متمتعا، يعني هذا يعني يدل على بقاء القران وبقاء الإفراد وبقاء التمتع، وأن كل من هذه الثلاثة حكم باقي، فلا يقال إن أنه ليس هناك إلا تمتع وأنه لا قران ولا إفراد إلا مع سوق الهدي، بل يمكن بدون سوق الهدي، ولكنه خلاف الأولى، الأولى أن يكون تمتعا. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حنظلة الأسلمي عن أبي هريرة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. يعني أنا أنس رضي الله عنه يخبر أن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن اعتمر الرسول أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته. أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. نعم. التي مع حجته مقصودة بذلك أنها يعني بعضها في ذي القعدة وبعضها في ذي الحجة، بخلاف الثلاث الباقيات فإنها في ذي القعدة لأنها ما لها علاقة بالحج، وأما الثالثة فلها علاقة بالحج، فصار الإحرام في ذي القعدة والتنفيذ في ذي الحجة. فيعني فإنه ذكر أول قليل للعمرة في حجته، ثم لما عدها جعل مع العمرة لي مع حجته، ومعنى ذلك أنه يقصد كل هذه القعدة إلا هذه، يعني كلها تمت بداية ونهاية في ذي القعدة، أما هذه فإنها يعني إحرام بها في ذي القعدة وتنفيذها في ذي الحجة. إذن يعني الفرق يعني بين هذه العمرة وغيرها أن تلك الإحرام والتنفيذ في ذي القعدة، وأما هذه التنفيذ الإحرام في ذي القعدة والتنفيذ في ذي الحجة. قال حدثنا هداب بن خالد عن همام بن يحيى العودي عن قتادة عن أنس قال حدثنا محمد المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب. يعني أنس يقول أن الرسول حج حجة واحدة وهي الحجة التي يعني حجة الوداع التي بعد الهجرة، واعتمر أربع عمر التي مرت. قال إيش؟ حسن سألت أنسا كم حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حجة واحدة. نعم. واعتمر أربع عمر، هي الأربع عمر التي مرت، والحجة هذه لحجة الوداع. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. ثم ذكر هذا الحديث الذي في ذكر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست مقصودة هنا، وإنما مقصودة ذكر الحجة التي جاءت في الآخر. قال وحجه بعدما هاجر. قال أبو إسحاق هنا قال الحديث زيد بن أرقم قال أنه حج بعدما هاجر حجة واحدة. نعم حج حجة الوداع. حجة الوداع. نعم. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وبمكة أخرى. وهذه سبق مر بنا الحديث الذي عن جبير بن مطعم النوفلي الذي أضل بعيره ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال ما الذي أتى به وهو من الحمص والحمص لا يخرجون من مزدلفة. فهذه هي الحجة التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة الذي قال أقال أبو إسحاق وواحدة قبل الهجرة هي هذه اللي سبق مرة في حديث جبير بن مطعم. قال حدثني زهير بن حرب عن الحسن بن موسى عن زهير زهير بن معاوية أبو خيثمة. إذن هذا أحيانا يدل على أنه يروي عنه بواسطتين. نعم نعم نعم بواسطتين لأن أكثر ما يأتي ما مضى يروى عنه بواسطة واحدة. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. طيب الجمع غزا 17 غزوة وغزا 19 غزوة. يعني كان الأولى كان معه والثانية يعني ما ذكر يعني أنه معه لكن 17 وثنتين يمكن ليس معه. أقرأ الحديث. قال غزوة. قال غزوت قال كم غزوت مع رسول الله عليه وسلم قال 17. نعم. قال وحدثني زيد بن رقم أن رسول الله عليه وسلم غزا 19. يعني هنا ما ذكر أنه غزا معه فيكون معه 17 ثم ما غزا معه. قال حدثنا لكن الحديث ما جاء من أجل هذا جاء من أجل الحجة التي جاءت في الآخر. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتاه أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وأنه لمعه. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة بالحجرة. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه وما اعتمر في رجب قط. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر الذي فيه اعتمار الرسول صلى الله عليه وسلم برجب ويعني وأنهم كانوا عند حجرة عائشة وأنهم سألوها يعني عما قاله أبو عبد الرحمن فقالت يرحم الله أبو عبد الرحمن ما اعتمر رسولنا إلا وهو معه وما اعتمر في رجب. ثم إن ابن عمر بعدما قال هذا الكلام سكت ما لم يقل نعم ولا لا وإنما سكت. وهذا يعني قد يفهم منه أنه يعني متردد وأنه يعني غير جازم ولهذا قالوا إن العمرة في رجب وإن كانت في صحيح مسلم فإنها يعني فيها ما فيها من ناحية الثبوت لأن ابن عمر رضي الله عنه يعني لما قالت عائشة أنه ما حصل أنه اعتمر في رجب لم يقل يعني نعم ولا لا بل سكت فكأنه يعني عنده شك يعني في هذا. وفيه أنه يعني قال أن أناسا يصلون الضحى فسئل عن قال هذا بدعة ويقصد ذلك فكون الناس يتقصدون ويأتون يصلون الضحى في المسجد هذا هو المقصود بالبدعة. وإلا صلاة الضحى فإنها من أكد النوافل وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عديدة. لعمري ما اعتمر كلمة العمري هذه أيضا يعني هذه ليست بقسم ليست بقسم وإنما هي من الجمل المؤكدة أو العبارات المؤكدة للأخبار وهذه جاءت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حيث جاء في قصة أبي سعيد لما يعني أخذ الرقية أو على الرقية الغنم وقال كل عمري من أكل برقية باطلا لقد أكلت برقية حقا, يعني فجاءت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت عن عائشة يعني في هذا وفي غيره في مسعى قالت لعمري ما يعني لم ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. فإذا جاء التعبير يعني عن الرسول عليه السلام وجاء عن عائشة يعني فهو يدل على أنه ليس قسم وإنما هو من الجمل أو العبارات المؤكدة للكلام. قال حدثنا هارون عبد الله عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر. باب فضل العمرة في رمضان. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.